قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 وألف من الهجرة. درسنا المعتاد في كل اثنين بعد صلاة العشاء في تفسير القرآن العظيم وفي علوم القرآن. أما التفسير فكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى. سورة بين أيدينا سورة النمل. وقفنا عند الآية 66 من هذه السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة. وقبلها قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر أدلة التوحيد، توحيد الإلهية، بذكر أدلة توحيد الربوبية، فإن الله سبحانه وتعالى قرر توحيد العبادة وتوحيد الإلهية الذي بعثت به الرسل، قرره بتوحيد الربوبية لما ذكر الأدلة الدالة على ذلك في آيات متعددة متتالية. ثم ختمها بقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعلم من في السماوات من الملائكة أو في الأرض من الرسل أو غيرهم، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، هو المنفرد بعلم الغيب جل جلاله. قال: وما يشعرون، أي هؤلاء الكفار، أيان يبعثون، لا يدرون متى يبعثون، فيحاسبون على أعمالهم فيجزون عليها، لا يدرون، في غفلة وفي غمرة. قال سبحانه وتعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة. والمؤلف يقرأ: بل أدرك علمهم، بل أدرك علمهم على وزن أكرم، أدرك علمهم. القراءة الثانية وهي قراءتنا: بل ادارك، تشديد الدال، وأصلها تدارك، تدارك، فأدغمت التاء في الدال ثم أتي بهمزة وصل ادارك. ومعنى بل أدرك علمهم أي بلغ ولحق علمهم، أو على القراءة الأخرى: تتابع وتلاحق علمهم في الآخرة. وهذه للمفسرين فيها وجهان. الوجه الأول أن هذا من باب السخرية والاستهزاء بهم، أنهم لأنك تقول أنا أدركت هذا الشيء وأحطت به وعلمت به علما جيدا، هذا معنى التدارك، تدارك الشيء، تقول أدرك فلان، أدرك كذا، يعني أحط به وتعرف عليه معرفة تامة. فالله على وجه السخرية والاستهزاء بهم يقول يعني علموا علما يقينا في اليوم الآخر. كيف علموا؟ ما عندهم علم فيه. يقول هذا من باب الاستهزاء، لأنه أنكروه بشدة وقوة وجزم، قالوا ما في يوم الآخر، فكأن عندهم علم في ذلك. هذا وجه الأول. أو يكون الوجه الآخر أن هذا يكون في يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا جاء يوم القيامة كشفت الأمور واتضحت، فقال أدرك علمهم أو تدارك علمهم، ادارك علمهم في الآخرة، يعني ظهر الآن كل شيء، ظهر كل شيء. والآية يعني محتملة أن تكون على هذا الوجه وأن تكون على هذا الوجه. ثم قال سبحانه وتعالى: بل. وبل هنا حتى في مواضع كثيرة في القرآن يقول أهل اللغة هي تفيد الإضراب، الإضراب يعني انتقال من كلام إلى كلام. فلما قرر لهم هذه القضية الأولى انتقل إلى أمر آخر، قال بل هم في شك منها، يعني الأمر الحقيقي أن هؤلاء المشركين في شك من البعث ومن اليوم الآخر. ثم انتقل ما هو أشد، قال ليس شك فقط، بل هم قوم عمون، بل هم قوم عمون، يعني ليس شكا فيه وليس غفلة، بل هم قد عموا عن هذا اليوم. وعمى غير عمية، عمى هنا أو العمه بالها عمى البصيرة، عمى القلب، والعمى عمى البصر، هذا رجل أعمى عمى البصر، لكن العمه بالها عمى البصيرة. ولذلك يقول هنا قال من عمي القلب، وهو أبلغ مما قبله، يقول أبلغ من الشك، هذا يعني خلاص طمس على قلبه، طمس على قلبه. يقول أصلها أصل بل هم منها عمون، أصلها عميون، عميون، فاستثقلت الضمة التي على الياء عميون فنقلت إلى الميم بعد حذف كسرتها فقيل عمون. طيب، هذا موقف الكفار وبيان حال هؤلاء الكفار من اليوم الآخر، ولم ينتهي الأمر حتى الآن. قال بعدها فالله يحكي حالهم حتى يثبت لك موقفهم، وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا، أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. يقول هذا أيضا بيان حال إنكارهم بإقرارهم هم وكلامهم، أنهم يقولون يحكي الله سبحانه وتعالى قولهم، أإذا كن قال وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا، يعني أصبحنا ترابا في قبورنا، تمزقت أجسادنا وذهبت وأصبحنا ترابا، وآباؤنا السابقون وأجدادنا أإنا لمخرجون من القبور. مستحيل عندهم في عقولهم، هيهات هيهات هيهات هيهات، يستبعدون هذا الأمر. والعجب أنهم يستعملون عقولهم في الأشياء الغيبية، الأشياء الغيبية هذه لله لا يمكن أن تتصورها أنت، يعني لما يتقطع الإنسان ويذهب جسده في الأرض، أليس الله بقادر على أن يخرج مرة أخرى؟ من الذي بدأهم أول مرة؟ هو الله، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كيف تستعجبون؟ ثم يأتي هذا الطاغية المجرم الكافر العاتي بعظم بيده ويفته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا محمد تزعم أن الله هذا يبعث هذا تزعم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك النار. وأنزل الله فيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ من الذي خلقك في بطن أمك، نشأة في بطن أمك وأنت نطفة ماء مهين لا تتحرك ميت، ثم حولك إلى علقة قطعة دم، ثم حولك إلى مضغة قطعة لحم، ثم إلى عظام، ثم كسى العظام لحما، ثم نفخ فيك من روحه، ثم تحركت، ثم خرجت ضعيفا ضئيلا لا تدري عن شيء، لا تعلم شيء، ثم سبحانه وتعالى أنعم عليك بالطعام والشراب والعلم والتعلم، ثم تنكر بعد ذلك؟ قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خاصم ربك الله، ليس لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهنا قال الذي كفروا أئذا كنا ترابا، تحكمون عقولكم في قدرة الله؟ هذا شيء عجيب، أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. ثم يأتون أيضا بتقرير آخر يقول لقد وعدنا هذا، أي البعث، نحن وآباؤنا من قبل، ثم يحكمون عليه فيقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، أساطير الأولين يعني أخبار يأتينا من أسلافنا وأقدامنا لا ندري عن صحتها، أخبار وأحاديث وقصص وسواليف لا ندري عن صحتها. والأساطير جمع أسطورة، وهو ما سطر من الحكايات التي لا نعلم صحتها، لا نعلم صحتها. فيقولون نحن هذا أساطير الأولين. رد الله عليهم بأقوى الردود، قال: قل سيروا في الأرض فانظروا، سيروا في الأرض، اخرجوا وسيروا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين الذين مثلكم، ماذا كان مصيرهم لما كذبوا رسلهم وكذبوا باليوم الآخر وكذبوا بالبعث والجنة والنار، ما الذي جرى لهم؟ انظروا في قوم نوح، أغرقهم الله جميعا، ولما أغرقهم نقلهم من الغرق إلى الحرق، أغرقوا فأدخلوا نارا. وانظروا إلى عاد لما عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله، أرسل الله عليهم ريح مزقتهم تأخذ الشخص من الأرض وترفع به إلى السماء وتلقيه على رأسه حتى ماتوا عن آخرهم. وقوم ثمود الذين أرسل الله إليهم صالحا، ماذا فعل الله منهم؟ صاحبهم جبريل فتقطعت قلوبهم في أجسادهم وماتوا عن آخرهم. وقوم لوط طلب الله عليهم ديارهم. سيروا في الأرض، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين الذين أجرموا وعاندوا وعصوا رسل ربهم. انظروا لما أنكروا رسل ربهم وأنكروا ما قررته الرسل من الإيمان باليوم الآخر، انظروا كيف أهلكهم الله، فأنتم تنتظرون الهلاك. ثم لما كان هذا موقفهم العصيب الشديد المعاند ولم يتقبلوا بل حاربوا هذه الدعوة، الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويعزيه حتى يذهب عنه الحزن، وهو يحزن على قومه أن يكونوا يعني هذا موقفهم. يأتيهم محمد صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الخير فتكون هذه مواقفهم، فيحزن صلى الله عليه وسلم أشد الحزن عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحزن عليهم، لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لا تحزن ولا يضيق صدرك من مما يمكرونه ومما يفعلونه ضدك وضد الدعوة. تسلي للرسول صلى الله عليه وسلم: لا تهتم بمكرهم، لن يضروك، ولا تحزن عليهم، فإن الهداية بيد الله، الذي يهديهم هو الله، ولكن أنت تبلغ رسالة ربك وتقيم عليهم الحجة. ثم يذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك موقفهم أيضا، الموقف الذي فيه استهزاء وسخرية، ويقولون: متى هذا الوعد؟ لما أنكروا اليوم الآخر وقالوا هذه أساطير الأولين وقد وعدنا، عادوا إلى الدنيا فقالوا: يا محمد أنت تعدنا بالعذاب، تقول سينزل بكم العذاب، وين العذاب؟ ما رأينا عذاب ولا شيء. يقولون: متى هذا الوعد، أي العذاب الذي تعدنا به يا محمد؟ إن كنت يقولون ويقولون: متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين في هذا الوعد، أين هو؟ قال الله عز وجل: قل لهم يا محمد، قل، وهذا تلقين من الله سبحانه وتعالى يلقن نبيه الرد عليهم ومحاجتهم وإبطال حججهم، فيقول: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. يقول: ما تدري أن قد اقترب الردف، الشيء الرديف القريب من الشيء، تقول: هذا رديفه على الإبل يردفه، وهذه إبل رديفها هذه، يعني يأتي بعدها مباشرة، فيقول: عسى يكون ردف، يعني يأتي مباشرة ردف كلامكم، يعني كلامكم تقولونه يعني يأتيه ردف، يأتيه كلام قريب جدا منه. قل: عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، بعض الذي تستعجلون من العذاب قد يأتيكم بسرعة، قد يأتيكم قريبا، وقد حصل ذلك. حصل ذلك متى حصل؟ في غزوة بدر في السنة الثانية بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة، وهو خروجه من مكة بسنتين نزل بهم العذاب في غزوة بدر، فقتل صناديد الشرك ورؤوس الشرك، 70 من أهل مكة قتلوا و70 أسروا، فهذا من العذاب الذي نزل بهم، وباقي العذاب يأتيهم، عذاب القبر وعذاب النار. قال سبحانه وتعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس. الله سبحانه فضله عظيم على الناس، ولكن الناس في غفلة عنه. ومن هذا الفضل أنه أخر العذاب عن الكفار، لم يستعجل، بل حلم عليهم ولم يتعجل. قال وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يشكرون. هذه تحتاج منا وقفة. هذه يعني دائما أحيانا تقرأ في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول ولكن أكثر الناس، ومرة يقول ولكن أكثرهم، شو الفرق؟ هذه تحتاج من إلى تدبر وتأمل. تقرأ القرآن أنت وأنت والثاني والثالث يقرؤون القرآن، تمر عليهم آيات أحيانا ما يدرون ايش معناها، مثل هذه ردف، أكثر الناس ما يدري ايش معنى ردف. وآيات كثيرة في القرآن تمر عليهم، تحتاج منهم أن يفهموا ويعرفوا معاني القرآن وألفاظ القرآن. ثم هناك ما هو أعظم وأكبر، تدبر القرآن، تدبر والتأمل والتفكر. الآن لما يقول الله سبحانه وتعالى هنا وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم، في آيات أخرى في مواضع لما يقول الله مثل هذا الكلام يقول فضل على الناس أو كذا، ثم يقول ولكن أكثر الناس، ومرة يقول لكن أكثرهم، هل المعنى واحد ولا أكثرهم غير أكثر الناس؟ يا إما أن تقول المعنى واحد، يعني إذا قلت المعنى واحد طيب ليش فرق؟ ليش قال أكثرهم مرة قال أكثر الناس؟ وإن قلت لا والله في فرق، قلنا ما الفرق؟ ما الفرق؟ عندك إجابة ولا بس تقول في فرق وما عندك إجابة؟ نقول هذه بعد التأمل والنظر في آيات كثيرة، لما يكون الكلام في سياق الناس جميعا تأتي مرة ثانية الناس، لما يقول ولا مثلا ولا وإن الله وإن ربك لذو فضل على الناس، وتكون الآية يعني ردا على جميع الناس، يقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون، تعاد مرة كلمة الناس. إذا كان متى؟ إذا كان يعود على غير المذكورين هنا، يعني يعود على المذكورين وغيرهم، فتكون الناس تعود للجميع. إن كانت متعلقة بالسياق ولا تشمل الناس كلهم قال أكثرهم، جاء بالضمير، لأن الضمير يعود إلى المذكور لأقرب مذكور، فالضمائر تستعمل لتعود لأقرب مذكور. هنا لما كان السياق في من؟ في المشركين المعاندين المنكرين للبعث والرسالة، لما كان السياق فيهم والفضل المذكور هنا هو تأخير العذاب عنهم، قال ولكن أكثرهم، كأنه يخاطب أهل مكة، ولذلك قال أكثرهم ما قال أكثر الناس، لأنه لو قال أكثر الناس سيدخل أهل مكة ويدخل الأمم الماضية قوم نوح وعاد وثمود ويدخل الذين بعدهم، فما يدخل، ما يمكن. يعني لو قالوا أكثر أن أكثر الناس صار فيه إشكال كبير، واضح صار فيه إشكال كبير، فلأنه يرجع إلى شيء مذكور وخاص يقول أكثرهم، لو كان عاما قال الناس. ولذلك لو قلت مثلا لو قلت في غير القرآن وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وأنت تتكلم عن شيء معين يأتي شخص ينتقدك يقولك لا هذا الفضل المذكور هو تأخير العذاب عنهم، فالعذاب ما أخذ عن الأمم الماضية ولا أخذ عن أشخاص آخرين، وإنما أخذ عنهم هم لما كان النبي، ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ويستغفرون، فهذا تأخير العذاب لحكمة. فننتبه مثل هذه الأشياء تدبرات القرآنية ونفهمها فهما جيدا، لا نقرأ هكذا، لا نقرأ. ثم قال سبحانه وتعالى وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم، شوف ما زال السياق في ناس معينين وهم كفار مكة، وإن ربك، شوف يخاطب نبيه، وإن ربك يا محمد ليعلم ما تكن صدورهم، أي تكن يعني تخفيه، كن الشيء يعني إخفاه، ومن الجبال أكنانا يعني مداخل كالغيران والكهوف. قال وما تكن صدورهم أي تخفيه وما يعلنون، ودائما أحيانا الكلمة إذا كانت غامضة عليك شوف ما يقابلها، وبضدها تتميز الأشياء. لما يقولك تكن ثم يقول تعلن عرفنا أن فيه إعلان وفيه شيء خفي. وما يعلن، قال ما تكن صدور أي ما تخفي صدورهم وما يعلنون بألسنتهم. ثم بين سبحانه وتعالى اختصاصه جل جلاله وانفراده بعلم الغيب لا يعلم، مثل ما ذكرنا في أول الآيات لما قال قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عاد مرة أخرى يؤكد على أنه سبحانه هو المنفرد. مدام أنه يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ويعلم متى ينزل بهم العذاب، إذن هو الذي انفرد بعلم الغيب. ولذلك قال وما من غائبة في السماء والأرض، غائبة أصلها غائب، أصلها غائب. طيب ليش جاءت التاء؟ قال للمبالغة، مثل ما تقول راوية، مثل ما تقول علامة، قل هذا الرجل علامة راوية. فما من غائبة يعني مبالغة في الأشياء اللي دقيقة جدا تغيب. تصور أن الله لا يغيب عن شيء، مثقال ذرة، مثقال ذرة، الذرات اللي إذا فتحت الشباك في شعاع الشمس وجدت هذه الذرات تطاير، هذه الذرات لو تجمعها كلها تحطها في الميزان ما تحرك، هذه الذرات لا تغيب عن الله سبحانه وتعالى. وما من مثل ما قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في السماوات وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما تحت الثرى، حتى قيل ما تحت الثرى الأرض تحتها ماء الذي يستخرج من الآبار، تحت الماء يسمى الثرى. الله يعلم ما تحت الثرى، ما تحت الثرى سبحانه. وما من غائبة أي شيء يغيب في السماوات أو في الأرض إلا يعلم الله أين مكانه، لا يخفى عليه. ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعلم، يسمع دبيب النمل في الليل، ويعلم أين، يعني يرى النملة ويسمع دبيبها، ويرى النملة السوداء، شف النملة السوداء على صخرة سوداء في ظلمة الليل، أنت تراها ما تراها وأنت قريب منها. الله يعلم هذه الأشياء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال وما من غائبة في السماء والأرض خفيت إلا في كتاب مبين، ليس فقط مجرد أن الله يعلمها، لا يعلمها وقد كتبت في اللوح المحفوظ، كتبت في اللوح المحفوظ، أي حركة في هذا الكون سجلت في اللوح المحفوظ، الذي جاء بك هنا قد سجل في اللوح المحفوظ، والذي يخرجك من هذا سجل، والذي يجعلك في أي مكان أو حركة كل هذا قد سجل. قال إلا في كتاب مبين في اللوح المحفوظ. يقول ومنه تعذيب الكفار، تعذيب الكفار في الكتاب، إذا أراد الله أن يعذبهم عذبهم. ثم لما بيّن سعة علمه سبحانه وتعالى بيّن عظمة هذا القرآن وشرفه ومكانته وجلالة هذا القرآن، حتى تعلم أن هذا الكلام يأتيك من الله عز وجل بهذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب القرآن له مكان عظيمة وله قدر عند الله وله جلالة، الله يعظمه ويثني عليه هذا الكتاب ويمدحه دائما في آيات كثيرة. لماذا؟ حتى تعرف قدر هذا القرآن، تعرف عظمة هذا القرآن، تعرف قيمته، لا أنك لا تلتفت إليه أو تغفل عنه أو تتجاهل ما فيه من العلوم أو أيضا يعني تهجره، لا، ينبغي لك أن تعظم هذا القرآن كما عظمه الله سبحانه وتجعله في قلبك وتكثر من تلاوته. ومن أحب شيئا، من أحب شيئا أكثر من ذكره، إذا كنت تحب القرآن تكثر من علاقتك معه. شف قال الله سبحانه وتعالى في الثناء على القرآن، قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. سيأتيك أيضا يعني تعظيم لهذا القرآن. أول شيء خذ هذه، يقولك إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، يقص على من هم بني إسرائيل؟ قال بني إسرائيل الذين عاصروا النبي، أما أسلافهم لا، ما نزل القرآن، نزل القرآن وخاطب الموجودين من اليهود، وبنو إسرائيل هم اليهود. يقص على بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الذي هم فيه يختلفون، هم عندهم اختلافات كثيرة، فالقرآن يكشف عنه، يبين لهم حقائق القصص وما في التوراة حتى يعرفون عظمة هذا القرآن. يقول ببيان ما ذكر على وجهه الرافع اختلافي لاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا، كأن حث يقول يا بني إسرائيل اسمعوا القرآن، يذكر ما في التوراة ويقرر ما في التوراة، فلماذا لا تؤمنون به وقد أوصاكم أنبياؤكم بالإيمان بمحمد والإيمان بالقرآن. طيب قال أيضا من الثناء على القرآن مثل ما قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، قال وإنه أي القرآن لهدى من الضلالة، تهتدي بالقرآن إذا أردت الهداية عليك بالقرآن، لهدى من الضلالة ورحمة للناس جميعا ولا للمؤمنين؟ نقول لا، رحمة للمؤمنين هم المنتفعون، أما غيرهم ما شقاء وعذاب عليهم القرآن، كما قال سبحانه وتعالى قال قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، قال وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فهم في خسار وفي عمى، ولذلك الرحمة للمؤمنين يرحمهم الله بالقرآن، قال ورحمة للمؤمنين من العذاب إن ربك يقضي بينهم، يقضي بينهم بين بني إسرائيل وبين المؤمنين وغيرهم، يقضي بينهم يوم القيامة ومع يقضي بينه ويقضي أيضا بين غيرهم، هم وغيرهم سواء، يقضي الله سبحانه وتعالى ويفصل بين الناس يوم القيامة بحكمه وعدله، وهو العزيز الرحيم، العزيز القوي الغالب الذي حكمه فوق كل حكم، العليم بما يحكم وبما يقدر وبما يقضي سبحانه وتعالى، فلا يمكن أحدا مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا في القيامة، يوم القيامة ما يخالفون يسلمون، ألقوا إلى الله يومئذ السلم. قال فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو العزيز الرحيم وهو الذي يقضي بين الناس بحكمه وعدله، فالنتيجة ما هي؟ قال فتوكل على الله، فوض أمرك إلى الله وثق به أنه هو الذي يجلب لك الخير ويدفع عنك الشر، وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته تدخل، أنا وأنت والثاني والثالث مخاطبين بأي شيء؟ مخاطبون بأن نتوكل على العزيز الرحيم، توكل على الله، لا تتوكل على مخلوق، المخلوق ما ينفعك، إن ضرك ما نفعك، المخلوق ما يتوكل الإنسان عليه إلا بالأشياء التي يقدر عليها، تتوكل عليه يعني ممكن تعطيه وكالة، السلام. هذه الأشياء التي يقدر عليه الإنسان ممكن تمشي فيها التوكل والوكالة، تقول توكلت على فلان أنه يقوم بعمل كذا وكذا وكذا، هذا ممكن، لكن التوكل المطلق لله سبحانه وتعالى، التوكل الذي لا يقدر عليه إلا الله، هذا لما يجب عليك هذا عبادة، هذا نوع من أنواع العبادة، أن تتوكل على ربك في جلب الخير ودفع الشر، تتوكل على الله بأن الله هو الذي يشفيك من الأمراض، تتوكل على الله بأن الله هو الذي يدفع عنك الشر، تتوكل على الله بأن الله يصرف عنك وأن الله يحميك، تتوكل على الله بأن الله الذي يجلب لك الأرزاق، تتوكل على الله بأنه هو الذي يرزقك الذرية الصالحة، يرزقك الزوجة الصالحة، يرزق من حيث لا تحتسب، هذا التوكل على الله، توفيض أمرك إلى الله، لا تتوكل على نفسك، تقول أنا أقدر، أنا عندي راتب، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا. قارون لما قال إنما أوتيت على علم عندي خسف الله به وبداره، ما نفعه، يقول عندي علم، فلا تتوكل على، لا تقول هذا من عندي وهذه عندي قدرة وأنا أستطيع وأنا عندي تمكن، عندي شهادات، عندي كذا، عندي كذا، تنسى التوكل على الله، تعتمد على نفسك، هذا ما يمكن ولا يصلح. طيب قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين، أي هذا الدين الشرعي هو الحق المبين، فالعاقبة لك والنصر لك، ولو ضايقوك ولو ضيقوا عليك ولو عاندوا ولو مكروا بك فإنك على الحق المبين، ولا بد أن يظهر دينك وتنتصر على الكفار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة فريدا طريدا ليس معه إلا الصديق رضي الله عنه وخائف من حتى اختفى في الغار، ثم ذهب بعد سنوات معدودة 6-7 سنوات 8 دخل مكة معززا مكرما وانتصر على مكة وانتصر على أهل مكة. شوف قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين فإن الله ناصرك. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى بهؤلاء المشركين الصادين عن دين الله ضرب الله الأمثال فيهم، فقال عن حتى يهون وحتى لا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضيق صدره، بين الله حالهم فقال: يا محمد إنك لا تسمع الموتى، هم موتى، موتى هم في منزلة الموتى ما يسمعون، لو تنادي بالليل والنهار ما يسمعون، وإن كانهم يسمعون يسمعون الباطن نعم، لا الحق ما يسمعونه، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، الأصم ما يسمع الصم الدعاء، قال إذا صم الدعاء إذا ولوا مدبرين، يقول إذا ولوا مدبرين يعني أعرضوا وجعلوا دبرهم أمامك وتركوك، ولوا مدبرين ما ينفع معهم، ما ينفع معهم. المؤلف هنا يشير إلى كيف تنطق وأنت تقرأ القرآن، هذا المؤلف يعلمك كيف تقرأ القرآن. الآن إذا جيت عند قوله تعالى ولا تسمع الصم الدعاء إذا، كيف تقرأها؟ أئذا، قال لك وجهان في القراءة، إما تحقق الهمزتين يعني تخرجها من مخارجها، تقول ولا تسمع الصم الدعاء إذا، الدعاء إذا تخرجها، ولك أن تسهل، وهذا يسميه أهل العلم تخفيف الهمز، تخفيف الهمز له حالات، منها التسهيل، التسهيل يقول تسهل الثانية بينه وبين الياء، يعني الثانية لا تنطقها بهمز قوي ولا بياء، تجعل لها حركة بين الهمزة والياء، يسميها أهل القراءة بالتسهيل. يعني كيف تنطقها؟ قال ولا تسمع الصم الدعاء إذا، الدعاء إذا، الدعاء إذا، يعني تأتي بين الياء والهمزة. طيب يقول أيضا وما أنت بهادي العمي، وما أنت بهادي العمي، هذه في سورة النمل ورد مثلها في سورة الروم نفسها، لكن في الرسم مختلفة، هنا مثبتة الياء بهادي، الياء مثبتة، لو ترجع الآن المصحف إلى سورة الروم تجد الياء غير موجودة، بهاد حين وقفت عليه تقول بهاد، هنا لا، إذا وقفت تقول بهادي تثبت، لأن مثبتة الياء، هذا اختلاف يعني ينتبه له، قد يأتيك شخص يقول طيب شو الفرق، نقول هذا رسم، رسمه الصحابة رضي الله عنهم بهذه الطريقة، الله أعلم بذلك، لكنها رسم، رسم مصحف لا بد أن نلتزمه. طيب يقول بهادي العمي عن ضلالتهم، يقول الأعمى عن ضلال ما تهديه، خلاص باقي في ضلاله لا يمكن أن تهديه، ثم قال بعدها إذا كان هؤلاء لا يسمعون وولوا مدبرين وفي منزلة الأموات ومنزلة الصم الذين لا يسمعون ومنزلة العمي الذين لا يبصرون، صم أصم وأعمى، وأيضا بمنزلة الميت، أتركهم. طيب ماذا أصنع؟ قال إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، تسمع سماع قبول وإفهام، هم الذين يؤمنون بآياتنا، الذين آمنوا بالآيات هم الذين يسمعون ويتدبرون ويفهمون، أما الذي لا يؤمن لا ما يسمع، إلا من يؤمن بآياتنا أي القرآن فهم مسلمون، هؤلاء دخلوا في الإسلام أسلموا وآمنوا فهم يستفيدون ويتدبرون وينتفعون بالقرآن، أما غيرهم ما في فائدة، قال فهم مسلمون مخلصون أمرهم إلى الله بتوحيده سبحانه وتعالى. طيب يقول سبحانه وتعالى لما تحدث عن اليوم الآخر وقرره والبعث والجزاء والجنة والنار ورد على المشركين دعواهم الباطلة وأكاذيبهم وإنكارهم، رد عليه عاد مرة أخرى إلى تقرير اليوم الآخر، وقبل الدخول إلى اليوم الآخر أعطاك بعض علامات الساعة الكبرى، بعض علامات الساعة الكبرى، والله سبحانه وتعالى ذكر بعض علامات الساعة الكبرى في القرآن، منها ما جاء في سورة النساء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته عيسى، يعني هذا في نزول عيسى آخر الزمان، ونزول عيسى آخر الزمان من علامات الذي يقتل الدجال من هو؟ عيسى. ويقتل الخنزير عيسى. ينزل في آخر الزمان نزوله. الآن هو ما مات عيسى، رفعه الله إلى السماء. لما حاول اليهود قتله رفعه الله إلى السماء، رفع الله السماء. وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. والآن اليهود والنصارى يقولون مقتول، ويضعون الصليب، علامة الصليب، يقول قتلناه. الله يقول ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله. هذه العلامة المذكورة في سورة النساء. في سورة أيضا الأنعام ذكر الله علامة أخرى. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ما هي؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من المغرب. طلوع الشمس لما هي تطلع من المشرق وتغيب، ثم تستأذن الله أن تطلع مرة أخرى من المشرق فلا يأذن لها فتعود من حيث جاءت. فطلوع الشمس من المغرب هذه من علامات الساعة الكبرى. فلا ينفع نفسا إيمانها، خلاص ما عاد يقبل الإيمان. هذه العلامة. والعلامة الثالثة أيضا في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء، في خروج يأجوج ومأجوج، هي آخر الزمان، في خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان، في سورة الأنبياء. إذا جاء حتى قال سبحانه وتعالى، شوف الآية، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. هذه علامات. والعلامة التي بين أيدينا الآن، وأيضا في سورة الدخان، سورة الدخان سميت بالدخان لذكر الدخان الذي هو من علامات الساعة الكبرى. وهنا ذكر الله سبحانه علامة، ما هي؟ خروج الدابة. خروج الدابة، قال سبحانه وتعالى وإذا وقع القول عليهم، يعني إذا دنا وقرب العذاب الذي وعد الله به وهو قيام الساعة، إذا قرب وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وتحدثهم وتخبرهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. شوف قال المؤلف هنا وإذا وقع القول عليهم، أي حق العذاب أن ينزل بهم، في جملة الكفار أخرجنا لهم دابة من الأرض، قال تكلمهم، أي تكلم الموجودين حين خروجها، تكلمهم بالعربية، تقول لهم من جملة كلامها، من جملة الكلام، تتكلم بكلام كثير، لكن أن الناس أي كفار مكة أو غيرهم، على قراءة أن الناس بالفتح، وهناك قراءة أخرى إن الناس، إن الناس أي الأولى بأن الناس تقدير الباء، والثانية إن بكسرها على تقدير تقول إن، تقول إن، يعني وجوب كسر همزة إن في مقول القول، تقول إن الناس. طيب قال تكلمهم، قال أن إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، لا يؤمنون بالقرآن ولا يوقنون بالبعث والحساب والعقاب. قال وبخروجها خلاص تنكشف الأمور، ما هي الدابة هذه؟ من أين تخرج؟ جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها ابن كثير في تفسيره، والبغوي وابن كثير وابن جرير الطبري وغيرهم، في روايات كثيرة أنها الدابة تخرج في آخر الزمان، تخرج قيل مكانها تخرج من الصفا عند المسعى، تخرج من صدع أو شق من الصفا، ولها أربعة أرجل، دابة كبيرة ضخمة لها أربعة أرجل، تخرج وتلحق الناس وتسمهم، تسمهم بعلامة، فتسم المؤمن بعلامة بيضاء في جبينه، ثم ينقلب وجهه أبيض وهذا المؤمن، وتسم الكافر بعلامة سوداء فينقلب وجهه أسود، فيجلس الناس مجالسهم وعلى المائدة وهذا أسود وهذا أبيض، إخوة وغير إخوة، فخلاص اتضح الأسود من أهل النار والأبيض من أهل الجنة. فقيل أنها تخرج من الصفا، وقيل تخرج من عند بين الركن والباب، وقيل تخرج من صخرة في أجياد، وقيل في مكان آخر، الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. تخرج وتسم الناس ولا تترك أحدا إلا وسمته وبينت أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق. هذه الدابة التي تخرج في آخر الزمان وهي من علامات الساعة الكبرى، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علامات الساعة الكبرى عشر، فذكرها عشر، ذكرها جاءت في أحاديث، وأنها إذا خرجت واحدة تبعتها الأخرى، حتى قيل إن أول هذه العلامات خروج المسيح الدجال، وقيل خروج المهدي، والله أعلم بذلك. طيب، يقول هنا العلامات الصغرى ظهر كثير منها، حتى إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات الصغرى، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، لكن هذه الصغرى كثيرة، لكن حتى في الصغرى جاء في حديث جبريل معروف، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أنت لدي الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة الشاة يتطاولون في البنيان، وإلى آخر ذكر له بعض علامات الساعة الصغرى، لكن العلامات الكبرى لم يخرج منها شيء، إذا خرجت جاءت متتالية، مثل خرج السبحة، إذا نزلت جاءت واحد انزلت جميع، فهي حتى الآن. ولذلك أنا ذكرت لك قبل قليل يعني أكثر العلماء على أن أول هذه العلامات المسيح الدجال أو المهدي، ثم بعدها تأتي كلها متتالية، والله أعلم بذلك. خلاص ما عاد ينفع، ولو آمن ما ينفع. شوف يقول لك، تقول لهم الدابة هنا إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، خلاص ما عاد ينفع، مثل الشمس إذا طلعت من مغربها ما ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا، خلاص انتهى الأمر. طيب، قال يقول هنا كانوا بآيات لا يوقنون، أي لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والجزاء والحساب والعقاب، وبخروجه ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يؤمن كافر، خلاص كافر ما يؤمن. طيب، يقول بعدها إيه، نعم، قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا، جاء الآن حديث عن اليوم الآخر، ويوم أي واذكر لهم يوم نحشر من كل أمة فوجا، جماعة يحشرون جماعات جماعات جماعات جماعات، قال هنا ممن يكذب بآياتنا، يحشر أهل الشر وأهل الفساد، يحشر المجرمون، يحشر الطغاة المجرمون الكفار المعاندون المشركون يحشرون، ويحشر المتقين. قال هنا ممن يكذب آياتنا، يقول يحشرون، قال هنا رؤساءهم المتبوعون، الرؤساء وغيرهم كلهم يحشرون، فهم يوزعون. ما معنى يوزعون؟ قال يجمعون، فإذا جمعوا جميعا دفعوا دفعة واحدة إلى نار جهنم، مثل ما أنك تشوف الآن أحيانا، نسأل الله العفو والعافية، في بهيمة الأنعام أو في الدجاج أو غيرها، تجمع إلى أن تصل عند البوابة ثم تدفع بقوة كلها، وهؤلاء يحشرون ثم يدفعون إلى نار جهنم. قال حتى إذا جاءوا على شفير جهنم مكان الحساب، قال تعالى سبحانه وتعالى لهم أكذبتم بآياتي وكذبتم برسلي، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، ما عندكم علم وتكذبون بها ولم تحيطوا بها علما، أم ماذا كنتم تعملون، أخبروني أم ماذا، أصلها أن وما الاستفهامية، ماذا وذا موصول، ماذا أخبروني ماذا كنتم تعملون، هل عملتم بما أمرتكم به ولا كفرتم به. قال سبحانه وتعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا، يعني حل عليهم العذاب وحق عليهم العذاب بسبب ماذا، بسبب ظلمهم بما ظلموا، أي أشركوا، فهم لا ينطقون لا يتكلمون، ما عندهم حجة، خلاص إذا وقفوا على شفير جهنم وقال لماذا تكذبون بآياتي ورسلي، ليس عندهم جواب، ما عندهم جواب، فهم لا ينطقون، ما عندهم حجة. قال الله سبحانه وتعالى تذكيرا لهم في الدنيا قبل أن يأتي العذاب، قال: أولم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه. أين هم غافلون عن هذه القدرة العظيمة وهذه الآية العظيمة والنعمة أن الله جعل لهم الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا يبصرون به ويتصرفون فيه؟ إن في ذلك لآيات، وليست آية واحدة، لآيات ودلالات على أي شيء؟ على قدرته سبحانه وتعالى، على قدرته لقوم يؤمنون. أما الكافر فلا ينتفع بهذه الأشياء، المنتفع بها المؤمن. ثم عاد إلى اليوم الآخر، لما ذكر علامة اليوم الآخر وهي العلامة الكبرى دخل في الحديث عن اليوم الآخر، قال: ويوم ينفخ في الصور، هذه النفخة الأولى، ينفخ في الصور، ينفخ إسرافيل الملك الموكل بالسور نفختين، نفخة الأولى والنفخة الثانية، مثل ما قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر، قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بين النفختين 40 في الحديث، 40 سنة أو 40 شهرا الله أعلم. طيب، قال: ويوم ينفخ في الصور، قال: الصور هو القرن الذي يأخذه إسرافيل فينفخ فيه، النفخة الأولى، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، السماوات ملائكة تفزع، ومن في الأرض كل الخلق، من في السماوات ومن في الأرض خافوا خوفا شديدا حتى أفضى بهم هذا الخوف إلى الموت، يموتون. هذه نفخة، نفخة الموت، نفخة الصعق، فصعق من في السماوات، كل من في السماوات والأرض يهلك، لا يبقى أحد، حتى يقول الجبار: لمن الملك اليوم؟ ولا أحد يرد، فيقول: لله الواحد القهار. فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، يعني الأمر بيد الله، قد الله يستثني أناس لا نعلمهم، الله أعلم. ولذلك ذكر مؤلف عدد، قال: جبريل ممكن، وممكن ميكائيل وإسرافيل، وممكن ملك الموت يستثنى، وعن ابن عباس قيل: الشهداء يستثنون الذين قتلوا في سبيل الله لعظم مكانتهم عند الله، لأنهم أحياء، والله أخبر أنهم أحياء فلا يموتون. وقيل: هم الحور العين لا يموتون، والله أعلم بذلك، لا نستطيع أن نحدد، الله أعلم، لكن الله استثنى، استثنى، لكن لا نعلم من هم. طيب، قال: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، كل الخلق أتوه داخرين، ذليلين، ذليلين لرب العالمين، كل أتوه داخرين، كل التنوين تنوين عوض عن المضاف الضمير، يعني كلهم أتوه، كلهم أتوه داخرين. قال: أتوه، وفي قراءة، هذه قراءة المؤلف، وكل آتوه، آتوه، لا، وكل آتوه، آتوه يعني جاءوه أو أتوه، بالمد وبالقصر، يقول المد مد الهمزة وضم التاء، آتوه، آتوه، وهي قراءة السبعة عدا حمزة وحفص عن عاصم، حمزة وحفص عن عاصم أتوه، والبقية آتوه، آتوه، مثل قوله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة. طيب، يقول: داخرين، صاغرين، حقيرين. ثم ذكر وصف من أوصاف وحال من حال اليوم الآخر، قال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يقول: ترى الجبال إذا نفخ في الصور، الجبال إذا رأيتها تحسبها واقفة جامدة، لكنها تمر، كانت الجبال سرابة تمشي، تمر مر السحاب، مثل السحاب الذي أنت تراه في السماء كأنه لا يتحرك، تنظر ترفع رأسك السحاب فوقك، لكن إذا دققت فيه وجدته يمشي، يمشي، خاصة إذا كان في ضوء القمر أو في الشمس تجد السحاب يمشي. قال: هذا تمر مر السحاب. هذه الجبال ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع كثيرة، حال الجبال يوم القيامة، كالعهن المنفوش وذكرها بأحوال، قال كانت الجبال سيرت الجبال، بست الجبال بسا، وغيرها، دكت الجبال، سألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، تذهب حتى تصبح الأرض مستوية، ترى الجبال تحسبها تظنها جامدة واقفة وهي تمر مر السحاب إذا أدبرته الريح، إذا ضربته الريح تسير سيره حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبثوثة، ثم تصير كالعهن المنفوش، ثم تصبح سرابا لا تراها هباء منثورا. صنع الله الذي أتقن كل شيء، يقول صنعه الله، أي هذا الشيء صنعه الله صنع دقيق دقيق، لأن الله أتقنه وأحكمه بدقة وأحكم كل شيء سبحانه وتعالى. إنه خبير بما تفعلون، خبير وعالم بأحوال الناس جميعا، ويجوز أيضا في قراءة أخرى إنه خبير بما يفعلون هم أو بما تفعلون أنتم، يعني اختلاف الضمائر، وهذا يسميه أهل العلم بالالتفات بالالتفات. قال سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة، الآن عرفنا قرر الله النفخ في الصور، نفخ في الصور ففزع من في السماوات وكل أتوا داخلين وترى الجبال جامدة، بعد ذلك تظهر الأعمال. من جاء بالحسنة، قال المؤلف أي لا إله إلا الله التوحيد، نقول التوحيد وغيره، التوحيد هو الأصل نعم، وما يتبعه من أعمال، يقول بس لا إله إلا الله يدخل الجنة، لا إله إلا الله لها مفاتيح، لها مفتاح، والمفتاح له أسنان، لا يمكن أن تأتي بلا إله الله بدون مفتاح. ما هو مفتاح لا إله الله؟ الأعمال الصالحة. يجي واحد يقول أنا أقول لا إله إلا الله ولا يصلي، يقول لا إله إلا الله ولا يصوم، يقول لا إله إلا الله ولا يحج ولا مرة ولا الفرض، كيف لا إله إلا الله؟ لا إله الله ما تنفعك، لا إله إلا الله بشروطها، بشروطها من جاء بالحسنة بأن يأتي بالتوحيد كاملا وبالأعمال الصالحة فله خير منها، خير من هذه الحسنة، بحيث أن الله يضاعف له الحسنات. قال بسبب هذا العمل يجازيه الله بأحسن ويتفضل عليه، حيث يجازيه بالحسنة عشر أمثالها إلى أضعاف أضعاف، فتعمل الحسنة حتى إماطة الأذى على الطريق لك فيها صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لو تبتسم، لو تسلم، حسنات من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه في هذا الوقت، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، فلا تحقر الشر، تقول الله هذه صغيرة ما أنت فتليها وذنب صغير وكذا، لا لا لا لا، احذر احذر أن تعصي الله وبادر بالطاعات، فهذا وقتها. قال وهم من فزع، أي هم هؤلاء الذين جاءوا بالحسنات، هم من فزع يومئذ آمنون، وهذه أيضا فيها قراءة، المؤلف كثير ما يذكر قراءات، وهم من فزع، من فزع يومئذ، من فزع يومئذ، هذه قراءة المؤلف، والقراءة الثانية من فزع بالتنوين ثم يوم بنصب يوم يومئذ، هذا كلها قراءات لكنها ما تضر في المعنى. طيب يقول وهم من فزع يومئذ آمنون، الذي يأتي بالحسنات يأتي يوم القيامة آمنا، يأتي آمنا يوم القيامة. طيب قال وهم من فزع يومئذ آمنون. طيب قال بعدها ومن جاء بالسيئة، قال المؤلف أي بالشرك، لأنه محبط للأعمال، سيئة يدخل فيها الشرك والمعاصي كلها، قال هؤلاء ما هي، هل لهم أمن؟ قال لا ما لهم أمن. طيب ما لهم الذي جازون؟ قال كبت وجوههم في النار، قال كبت وجوههم في النار. طيب تكبر الوجوه ولا كلهم؟ قال لا جميعا، لكن أول ما يواجه النار الوجه، تلفح وجوههم النار، فكبت وجوههم في النار، يلقون على وجوههم فتتلقاهم النار. يقول ذكرت الوجوه لأنها هي الأشرف، الأشرف عند الإنسان، أشرف الحواس. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ يقول ما تجزون إلا بأعمالكم، شرككم ومعاصيكم هي التي جرتكم إلى النار. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن رسالته جاءت على هذا الوجه. قال قل لهم إنما أمرت، يعني هذه خاتمة السورة الآن، إنما أمرت، قل لهم إنما أمرت، يعني أمرني الله، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. ما هي؟ مكة، الذي حرمها، الذي هو سبحانه وتعالى حرمها، جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم إنسان، ولا يظلم فيها أحد، ولا يصاد صيدها، ولا يختلى خلاها، يعني حشيشها وأشجارها ما تقطع. قال وذلك تذكير لأهل مكة بهذه النعمة العظيمة، أمن الصيد ما يعتدي عليه، الحمام ما يعتدي، الطيور ما يعتدى عليها، ويجد الرجل قاتل أبيه في الحرم لا يتعرض له بسوء، حرمها الله. فأين شكر هذه النعمة يا أهل مكة؟ شكر الرسالة والنبوة وهذه النعمة والأمن، ورفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في جميع الفتن، قد شاعت في جميع بلدان العرب إلا هم، لا أحد يتعرض لهم بسوء. لماذا تشكرون هذه النعمة؟ تذكير لهم بأن يشكروا هذه النعمة. قال وله كل شيء، هذا استدراك، يعني رب هو رب مكة، رب هذه البلدة، وليس فقط البلدة مكة، لا، وله كل شيء، خالق كل شيء ومليكه، وأمرت أن أكون من المسلمين. يقول أنا، قل لهم يا محمد أنا أمرت أن أكون من المسلمين لرب العالمين، أسلم له بالتوحيد وأنتم على شرككم، وأن أتلو القرآن. شوف تعظيم القرآن وثناء عليه، أتلو القرآن، شوف ما قال أقرأ، ليش ما قال أقرأ، ليش قال أتلو، في فرق ولا أتلو وأقرأ واحد؟ قل لا، في فرق. إذا ما تعرف اللغة، إذا ما تعرف اللغة ارجع إلى كتب اللغة وتفهم فرق بين أتلو وأقرأ. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في أهل الكتاب الذين أتي لهم الكتاب يتلون حق تلاوته، فتلاوته غير قراءة، القراءة باللسان والتلاوة باللسان والقلب، تقرأ وتتدبر وتعمل، هذا المراد بالتلاوة. قال أتلو القرآن عليكم وأدعوكم للإيمان، شف تلاوة وعمل. فمن اهتدى له لهذا الدين فإنما يهتدي لنفسه لأجلها، فإن ثواب الاهتداء له، ومن ضل عن الإيمان وأخطأ الطريق فضلاله عليه. وقل له إنما أنا من المنذر، أنا أنذر، ووظيفتي الإنذار، وأخوفكم وأنذركم، فليس علي إلا التبليغ. قال المؤلف وهذا قبل الأمر بالقتال، فنقول لا، ما بتعرض القتال شيء والدعوة شيء، هو يدعو في وقت الدعوة والقتال في وقته. طيب وقل الحمد لله، هذه خاتمة السورة، سورة النمل، وقل الحمد لله، يحث الله أو يأمر الله نبيه وكل شخص حتى أنا وأنت أن نحمد الله عز وجل على هذه النعم العظيمة. وقل الحمد لله، قل لهم الحمد لله سيريكم آياته، سيظهر لكم آياته فتعرفونها، تعرفون قدرة الله عز وجل. احمدوا الله واشكروه الذي ينتصر لعباده المؤمنين ويهلك الطغاة، إذا وجدت أن الله ينصر عباده ويهلك أعداءه فاحمد الله، احمد الله على نصرة أهل الإيمان، واحمد الله على إهلاك الطغاة. وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. قال المؤلف هنا فأراهم يوم بدر، كيف قتل رؤوس الشرك يوم بدر، قتل منهم عدد 70 وسبي منهم 70، وضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق عند خروج أرواحهم، وعجلهم الله إلى النار، ألقوا في قليب بدر وأدخلوا النار. قال وما ربك بغافل عما تعملون أو عما يعملون بالياء والتاء، وإنما يمهلهم سبحانه وتعالى ولا يهملهم، ليس الله بغافل عن عما يعمل أعداؤه والمعاندون، يعني يتركهم يمهلهم ثم ينزل بهم العقوبة، لا تظن أن الله غافل. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. في آية أخرى قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. طيب نقف عند هذا القدر في نهاية هذه السورة العظيمة الجليلة القدر، وهي سورة النمل. عشنا معها أياما طويلة وتدبرنا آياتها وقلبنا صفحاتها، وأسأل الله يجعلها في موازين حسناتنا، وأن يبارك لنا في القرآن ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.